قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي برحمة الله لك ولأصحابك، من الله عليك أذنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترفقت عليهم وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. ولو كنت فظا أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسية لانفضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام بهذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدنيا تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وترغبهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. ثم أمره تعالى في هذه الآيات كما وضح المصنف رحمه الله وصف عظيم قد امتن الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة من أوصاف النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بين تبارك وتعالى أنه برحمة من الله وفضل لان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مثالا في التواضع، وكان مثالا في الخلق الرفيع، وكان مثالا للأخلاق الفاضلة من لين الجانب وخفض الجناح والتواضع والرحمة والشفقة. ولذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذه الميم يسميها أهل اللغة صلة، ولا نعبر بكلمة زائدة كما يعبر بعض الناس، وإنما هي صلة عظيمة لتقوية المعنى، وهي نظير قوله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، وما جاء في معناها. وزيادة المبنى دائما تدل على زيادة المعنى كما هو معروف. ولذلك فبما رحمة من الله أبلغ من قوله لو قال فبرحمة من الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى هذه الأمة، وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفه الله مع إخوانه المؤمنين بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي هذه الآية يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي تفضل الله بك عليهم لتكون رحمة لهم تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبين لهم الحق بدليله، وتدلهم على الخير، وترشدهم إليه، وتوجههم إليه، وتنقذهم من النار بإذن الله، كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكما أشار المصنف في تفسيره الإمام السعدي رحمه الله، وهو كتاب دعوة كما تعلمون، هذا الكتاب تيسير الكريم المنان للشيخ السعدي رحمه الله هو كتاب دعوة، ولذلك فيه لفتات كريمة قل من يتفطن لها. فقد أشار رحمه الله إلى أهمية تأثير الداعية الذي يدعو إلى الله بأخلاقه، أهمية تأثيره بناء على أخلاقه، حيث يؤثر بمعاملته وأخلاقه قبل أن يؤثر بقوته وجبروته. لذلك فإن هذا الوصف دعوة صريحة إلى الدعاة والمصلحين أن يتمثلوا هذا الأمر، وأن يستمسكوا بهذا الطريق من التواضع ولين الجانب وحسن الخلق والاتصاف بالفضائل والبعد عن الرذائل وما إلى ذلك، حتى يكون بذلك أمة عظيمة ومجتمعا صالحا تربط بين أفراده أواصر العقيدة الصحيحة المبنية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعيدة كل البعد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتقصير، لأننا أمة وسط. جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة أمة وسطا تقول بالحق وبه تعدل، وعلمهم الأخلاق الفاضلة التي يترسمون بها خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله قدوة عظيمة لهم في الخير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صعد على ظهره طفل كان لا يتحرك حتى ينزل ذلك الطفل خشية أن يتأذى بذلك. يقول أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما لشيء قد فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت وهو خادمه. فانظر إلى هذا الخلق الرفيع مثل خلق أنس رضي الله عنه وأرضاه. نحن بحاجة إلى دعاة من هذا ممن تتوافر فيهم هذه الأوصاف، والاتصاف بهذه الأوصاف لا تعني التنازل عن أي مبدأ من مبادئ الدين أصولا كان أو فروعا، وإنما تعني لينا الجانب وحسن الخلق والتواضع ومحبة الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، أي لا يكمل إيمانه ولا يبلغ درجة الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فلا يحقد عليه ولا يحسده ولا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم. وقد ألف العلماء رحمه الله كثيرا في الشمائل، مثل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى له كتاب الشمائل، ومن كتبوا في السير ألفوا كثيرا أو جمعوا كثيرا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله كتاب جيد من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنه طلاب العلم، من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فلنرجع إليه، جمع فيه جملة عظيمة من صفاته وأخلاقه وفضائله عليه الصلاة والسلام. وهو كما تقول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن ويتبع ما دعاه إليه القرآن ويهتدي بهداه ويقف عند حدوده ولا يتجاوزه قيد ملا. هكذا كانت خلقه عليه الصلاة والسلام. لذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس منه منزلا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: البر حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لو كان قلبك قاسيا لما استجابوا إليك، لو لم تتأدب بآداب القرآن وأخلاق القرآن ما وجدت من يستجيب لك، ولكن الله أدبه بآداب القرآن وجمله بأخلاق القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام أعظم مثال في التمسك بالأخلاق الفاضلة، وكان عليه الصلاة والسلام ليس سبابا ولا شتاما ولا فحاشا ولا سخابا في الأسواق كما جاءت تلك الأوصاف عند أهل الكتاب في التوراة والإنجيل قبل أن ينزل القرآن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى حسن الخلق، مما يؤكد على أن المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة والدعاة منهم خاصة هم أولى الناس بالتزام هذه الأخلاق، بالتزام أخلاق الإسلام والتزام كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان. ثم بين عليه سبحانه وتعالى أن سبب الاستجابة للدعوة ومن أعظم أسبابها حسن الخلق، ومن أعظم ما يبعد عنها سوء الخلق. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، بعد أن بين أنه رحمة من الله وأن الله ألان قلبه ليكون معهم ومن بينهم مثالا صادقا في التزام الفضيلة والبعد عن الرذيلة. لذلك قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لذلك نقول لمن يتصدر الدعوة إلى الله إنه يجب أن يكون صادقا مع الله، ويجب أن يكون أن يمثل ما يدعو إليه قولا وعملا واعتقادا، ويجب أن يلتزم الأخلاق الفاضلة والآداب السامية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن التزام هذا الطريق هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يصد بأساليبه المخالفة لمنهج الكتاب والسنة عن سبيل الله، أو يصد بفظاظة أخلاقه وسوء معاملته وفحشه وقسوته وعدم الحكمة عنده فيصد عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله في الوقت الذي يظن أنه محسن وهو يسيء، في الوقت الذي يظن أنه بهذا الأسلوب يستولي على الناس، ولكنه ينفرهم كما أشار الشيخ رحمه الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون أمرهما أن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن يجب أن تفهم حقيقة، وهي أنها ثمة فرقا بين الصدع بالحق بدليله وبيانه بدليله والرد على مخالفيه ودحض شبههم، وبين استعمال الحكمة ولين القول والتواضع ولين الجانب والحلم والأناة، وهما الخصلتان اللتان مدح بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أشج بني عبد قيس، وقال إنهما خصلتان يحبهما الله، وهي ماذا؟ الحلم والأناة، بمعنى سعة الصدر وعدم التعجل في الأمور. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والحلم المقصود به سعة الصدر وعدم الغضب وعدم التسرع، والأناة عدم العجلة والتسرع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أقول وأكرر إن هذا درس للدعاء والمصلحين، وصف لما ينبغي أن يكون عليه من حسن الخلق ولين الجانب والتواضع مع الصدع بالحق وبيانه بدليله وتلمس كل طريق يتفق مع الشرع يؤدى به ذلك الحق. فلنتنبه إلى هذه الأوصاف العظيمة التي وصف بها النبي الله تبارك وتعالى رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، والذي هو قدوتنا أولا وآخرا، حتى نأخذ بها. ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم بالتقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان، وشاورهم في الأمر أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقربة بها إلى الله، ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يسير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمه بسيره ومصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول. ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له المطلوب فليس بملوم، فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى فإذا عزمت أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة فتوكل على الله أي اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك إن الله يحب المتوكلين عليه لاجئين إليه. نعم. بعد أن بين هذا الوصف العظيم الذي وصف به نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ليكون نبراسا للأمة وقدوة لهم وسراجا يضيء لهم الطريق، بعد ذلك أمر نبيه بثلاثة أمور: فاعف عنهم واستغفر لهم، فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. أمره بأمرين: فاعف عنهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الأول الأمر بالعفو عنهم والصفح عنهم فيما صدر منهم من تقصير، لا سيما في وقعة أحد من بعض ما حصل للمسلمين من أمر أراهم الله تبارك وتعالى فيه درسا عظيما، فاستشهد من استشهد منهم في سبيل الله، وأدال الله العدو برهة قصيرة ليبين للأمة أن أهم ما ينبغي فعله هو طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهو هنا يأمره سبحانه وتعالى، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم، وهو خير من يعفو، ولقد عفى عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما عفى عن المسيئين حتى المسيئين إليه، ولا سيما العفو عند المقدرة. فالعفو والصفح والتحمل في سبيل ذلك من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله بعفوا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا عفا فله العزة، فله العزة في الدنيا والثواب والأجر في الآخرة، فله العزة في الدنيا وحسن الثواب والأجر في الآخرة. لذلك قال فاعف عنهم، وقال تعالى في آية أخرى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعفو من أعظم صفات المؤمن التي يجب أن يترسم بها خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء ما يستوجب العفو فعليك أن تعفو عن أخيك، وأن تعلم قبل كل شيء أنه بشر يخطئ ويصيب ويزل، فلا بد من التحلي بهذا الأمر، وهي صفة العفو الذي هو من أبرز صفات المؤمنين، ولا سيما العفو عمن ظلمك والعفو عند المقدرة، فهذا هو أعظم أنواع العفو. فاعف عنهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، لنا وقفة مع هذه المشاورة. فالله تبارك وتعالى كثيرا ما بين أمر رسوله أن يشاور أصحابه، فقال وشاورهم في الأمر، وقال تعالى في وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. فالمشاورة وعرض القضية على ذوي الرأي والحنكة والفهم والعلم من أعظم مبادئ الشرع. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق والذي لا يمكن أن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قلنا إن المشاورة من أعظم وأبرز صفات المؤمنين. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر فأشاروا بما أشاروا، بل أشار عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه بمكان كان في صالح الإسلام والمسلمين في نهاية المقتل. وهذه المشاورة لا تعني أخذ رأي السوقة وأبناء الشوارع ورعاع الناس كما هو معروف من مبادئ الغرب والمستغربين معهم، وإنما المشاورة تعني عرض الأمر على ذوي الرأي والفهم والعلم. شاور أخاك إذا ما كنت شاور أخاك إذا نابتك نائبة، لكن الخلاصة أنك تشاور أخاك صاحب الحكمة وصاحب الحنكة وصاحب الوعي وصاحب العقل الراجح وصاحب العلم والدين، واستشر أهل العلم والفضل، ولا تشغل نفسك باستشارة كل الناس فيتشتت فكرك ويضيع أمرك. لذلك فإن مسألة مبدأ الشورى في الإسلام من أعظم المسائل الهامة، لكنها ليست الشورى التي يفهمها من يسمون أنفسهم دعاة الديمقراطية، والتي يزعمون أنها ترك الحرية للناس يختارون من يشاءون وما يشاءون، ولو كان مخالفا للفضيلة، ولو كان هو بعينه الرذيلة. لذلك فإن مبدأ الانتخابات الذي تدخل فيه بعض الجماعات الإسلامية مع أحزاب الكفر والإلحاد لا شك أنه مبدأ مرفوض في الإسلام، مبدأ إيش؟ مرفوض، لا يقره الدين، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. وما يجري في بعض البلاد الإسلامية من جعل الانتخابات منطلقا إلى الفوز بالمناصب مع أخذ العهود والمواثيق على قبول النتيجة ولو كانت لصالح الكفر والكافرين، أليس كذلك؟ أليس هذا هو المقرر؟ ويزعمون أنهم بذلك يصلون إلى تطبيق الإسلام، أو على الأقل إلى تطبيق شيء منه، أو إلى إيجاد قدم راسخة أو قدم أو شيء من المشاركة للإسلام والمسلمين، مع أن المبدأ من أساسه مرفوض، لا معنى له في الشرع أبدا، ولا قيمة له، ولا يقره الدين، ولا يدخل في باب الشورى أبدا بأي وجه من الوجوه، لأنك بهذا تلزم نفسك أنه إن فاز شيوعي تقبل، إن فاز نصراني ماذا؟ تقبل، إن فاز يهودي تقبل، إن فاز رجل تقبل، إن فازت امرأة تقبل، وما أفلح قوم ولوا أمرهم إيش؟ امرأة. هذا الذي وصل حتى في بعض بلاد المسلمين الآن، وصلت إلى القمة، خابوا وخسروا ورب الكعبة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وليس في هذا الزراء للمرأة كما يزعم الزاعمون، فالمرأة هي التي الإسلام هو الذي كرم المرأة وأعطاها منزلتها الصحيحة، وإنما هؤلاء هم الذين أرادوا أن يهينوها ويخرجوها من سترها إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب قصر المرأة على ما يليق بها من عمل من طب وتعليم ونحو ذلك لأمثالها من النساء، أما ما زاد على ذلك فهو من اختصاص الرجال. نعود فنقول إن مبدأ الشورى موجود في الإسلام، والذي يختار من يستشار هو صاحب الشأن نفسه، وإذا كانت الاستشارة على مستوى البلد أو الدولة فإن ولي أمر المسلمين هو الذي يحدد من يشير عليه، هو الذي يحدد من يشاور، وليس بلازم أن يذهب إلى رعاع الناس والسوقة وأبناء الشوارع وسقط الناس من أجل أن يشاورهم في كل أمر من الأمور، وإلا تضيع الأمور، تضيع. كل له هوى، وكل له مبدأ، وكل له طرق، وكل له منهج، فلا يمكن أن تكون هذه الاستشارة صحيحة. لذلك أقول وأكرر إن الذين يستدلون الآن بهذه الآيات وبهذه النصوص على مبدأ الانتخابات، والله إنهم يفترون على الله، ويفترون على كتاب الله، ويفترون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يقول لك ليش تدخل في البرلمانات يا أخي الكريم؟ يقول لك الله تبارك وتعالى يقول وشاورهم في الأمر، ويقول وأمرهم شورى بينهم. والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. نعم، يعني إذا وصلت إلى هذه الدرجة، وهو أن الناس أنه يستشار في كل قضية سائر الناس، هذا ليس بصحيح. يعني يجب أن يأخذ رأي، يؤخذ رأي كل شخص على وجه الأرض أو في المدينة أو في القرية أو في البلد؟ لا، ليس هذا هو مبدأ الشورى المعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم قد استشار أصحابه في بدر، في أسارى بدر، واستشارهم في الخروج في وقعة أحد، واستشارهم في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة، وهذا قد أشاروا إليه بعدم قبول ذلك فقبل عليه الصلاة والسلام. إذن مبدأ الشورى مبدأ عظيم في الدين، ولكنه لا يعني أخذ آراء من ليس أهلا للرأي، ولا يعني الانتخابات البرلمانية، ولا يعني أخذ آراء سائر الناس، وإنما يشاور أهل الحل والعقد من ذوي العلم والفضل والدين والعقل الراجح. هذا هو المراد بالشورى، المراد بالشورى أن يشاور أهل الحل والعقد، كبار العلماء وكبار المجربين للحياة الذين عركتهم الحياة، مع الاعتماد على الله قبل كل شيء والتوكل عليه. لذلك قال بعد الأمر بالمشاورة فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت بعد الاستشارة، ومعلوم أنه ما خاب من استشار وما ندم من استخار، فهذا مبدأ عظيم لا يجوز أن تلوى عنقه، ولا يجوز أن يستغل غرض من الأغراض، ولا يجوز أن يدخل فيه الهوى، فإن المستشار مؤتمن وشاورهم في الأمر. فقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا، فكان يستشير الصحابة، ولم يكن يجمع أهل الأسواق في كل المدينة أو في كل القرية ليستشيرهم، وإنما كان يستشير الصحابة الموجودين عنده في المسجد أو في البيت أو في المجلس. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. العزم هو عقد النية على فعل الشيء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتوكل على الله، أقدم وفوض أمرك لله، لأن التوكل معناه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ولا يعني التوكل أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب التي شرع الله تبارك وتعالى وأباحها للمسلم، وإنما أمره بالتوكل على الله بعد عمل الأسباب. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فالله تعالى يحب المتوكلين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب المحسنين ونحو ذلك. إثبات صفة المحبة التي تليق بجلاله وعظمته. ولا نقول المحبة بمعنى الثواب، ولا نقول المحبة بمعنى الرضا، ولا نقول المحبة بمعنى محبة المحبة الطبيعية التي توجد بين البشر، ولا نقول إن تلك المحبة هي ما يسمى بالعشق والتتيم، وإنما المراد أنها محبة تليق بجلاله وعظمته. لا نزيد على ذلك، لا نزيد على ذلك. هذه حقيقة المحبة التي يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين. نعم تفضل. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم، فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد لإن الله غالب لهم. وقد قهر العباد وأخذ برواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه ولا تسكن إلا بإذنه، وإن يخذلكم فيكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانوكم جميعا الخرق. وقد ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراء من الحول والقوة. ولهذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتقدم المعمول يؤذن بالحصر، أي على الله توكلوا لا على غيره، أنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسبه حسب إيمان العبد يكون توكله. هذه الآية تأكيد على ما مضى من بيان أهمية الاعتماد على الله في طلب النصر، ولا ينصرن الله من ينصره. ولذلك قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ومن هنا قال أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فمن كان الله معه ومن استقام على طاعة الله وسار على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل له بالنصر والتمكين. وعده الله أن يمكنه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أو بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهنا من اعتمد على الله واتخذ الأسباب التي تقربه إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى سينصره طال الزمان أم قصر. ومن كان من أولياء الله الصالحين الذين يتبعون الحق بدليله بلا إفراط ولا تفريط، هم الذين تكفل الله تبارك وتعالى بنصرهم، وهم الذين لا يقدروا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النصر بيد الله، ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن يجب عليهم أن يلتمسوا أسباب النصر التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا يتواكلون ويعتمدون على الغير، مثل دعوة بعض غلاة الصوفية من نبذ الجهاد والاستكانة في الزوايا والخلوات، والاستكانة في الخلوات وإظهار المسكنة والضعف والعيش على حساب الآخرين، فذلك فلا بد من الأخذ بأسباب النصر التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن إلا بأداء الفرائض واجتناب النواهي. ولذلك يقول في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين صفة هذا الولي من هو، قال: ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فإذن القضية ليست وقفا على أشخاص بأعيانهم يحصل لهم النصر بالنوم والتسكع والدروشة، هذا ليس من الدين في شيء، وليس من شرع الله في شيء، وإنما تحصل بالاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. أما نبذ الجهاد وأما ما يسمى بالاكتفاء بجهاد النفس كما تتزعمه بعض الجماعات الفارغة التي تنتسب إلى الدعوة وهي أبعد ما تكون عن الدعوة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فإن هذا ليس من الجهاد في شيء، وإن الجهاد من أعظم أنواع الجهاد مجالدة أعداء الله بعد أن نتهيأ عددا وعدة لذلك. فإذا القضية ما هي قضية وقف على أشخاص فلان ولي وفلان ليس بولي، الولي هو من التزم شرع الله، من التزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار على منهج السلف الصالح، وسار على منهج السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط وبلا زيادة ولا نقصان، هنا سيحصل له النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لا أحد. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يفوضون أمرهم إلى الله بعد أن يأخذوا بالأسباب الظاهرة، يفوضون أمرهم إلى الله بعد أن يؤدوا الأعمال الواجبة، يفوضون أمرهم إلى الله بعد أن يؤدوا الفرائض والنوافل، وبعد أن يلتمسوا جميع أسباب النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى. أما أن يقبعوا في الزوايا ويكتفون ببعض الأذكار المبتدعة والأوراد التي لا أصل لها في الدين ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله، أقول إن هذا يبعدهم عن الله، لأن هذا ليس من دين الله في شيء، وإنما الدين دين وعمل واعتقاد وقول وفرائض ونوافل وأداء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى تغدو خماصا وتروح بطانا؟ أي تذهب عند الصباح جياعا وتعود وقد ملأت حواصلها. السؤال: هل هذه الطيور قبعت في أعشاشها تستمطر الرزق والرحمة، أم أنها انطلقت تجوب الآفاق في أرض الله، ومن شجرة إلى شجرة، ومن مكان إلى مكان، إلى أن يقرب غروب الشمس، ثم تتجمع بعد ذلك وتحضر ما تحضر لصغارها وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. والطير من المعلوم أنها تتحرك وتعمل وتنشط وتجتهد وتجوب الآفاق، فعلينا أن نفهم مثل هذه الآيات العظيمة وأن نطبقها في حياتنا العملية حتى نمثل الإسلام الصحيح الحق الذي هو المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.